Thank you.

يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. هكذا يسادة عشنا في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقارون مركز الأقاليم بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عبد الطاروطي. أهل الرحيل يشكرون كل من وسع